Any? ولا سمعنا امل اقصى بس ولا ولا المفروض مش عندي ثاني سمع؟ طيب الحمد لله فرجت يا سبحان الله، الفرج بينزل مره واحده. الحمد لله ربنا كريم. خلاص خلاص عرفت انكم سامعيني، جزاكم الله خير. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اخواتنا الكريمات واخواننا ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، تحيه خاصه طبعا دكتور محمد جوده، ما هوش معانا الوقت في البيت عندي، اللي معانا دكتور محمد عبد الرحمن، دكتور محمد رفعت ربنا يحفظهم. دكتور محمد جوده منور من على الصفحه بس. معلش يا اخواني بس الاجتماع يعني اجتماع ترتيب بس الفترة الجاية، كنا موجودين في الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. المفروض ان النهاردة يعني مبدئي مش هقول تفتيش حرب، التفتيش حرب ده انا لما عملته في سورة مريم اديتهم 80% من الامتحان، فانا مش هقدر اقول تفتيش حرب. يعني مش عارف ليه بيخافوا من الاسئلة اللي انا بحطها، رغم ان انا دايما بجيب اسئلة سهلة جدا وفي مستوى الطالب المتوسط. فانتوا ما تخافوش يا جماعة، ان شاء الله بإذن الله عايزين 100%. انت واضح ان انت جديدة معانا يا ام نور، بس مش جديدة. طيب طيب هل يمكن الدخول لغير المسجلين في المنتدى؟ الدخول في ايه؟ في امتحان؟ الدخول في الامتحان لحد الوقت متاح، لا يزال هناك فرصة للي عايز يدخل الامتحان او عايزة تدخل الامتحان انها تدخل معانا بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يزال هناك فرصة. خلاص يا جماعة عايز تعجل علي؟ حاضر. معاد الامتحانات بتاعة دفعة سنة أولى بإذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى الامتحانات على 3 مراحل، هتبقى الامتحانات من يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله ليوم الجمعة اللي بعدها. عايزين نريحكم عشان تذاكروا كويس بإذن الله سبحانه وتعالى، وعشان برضو اللي تعب منكم واللي تعبت منكم يظهر التعب بتاعهم. الجمعة الجاية اللي هي يوم 31/7 ده هيبقى المادة الأولى إن شاء الله بإذن الله، هيبقى تفسير سورة النبأ والنازعات وعبس والتكوير. يبقى ده امتحان المادة الأولى، النبأ والنازعات وعبس والتكوير، ده امتحان 31/7. يوم الاثنين 3/8 هيبقى المادة الثانية الترابط الموضوعي والترابط الموضعي في الجزء الـ30. يوم الاثنين 3/8 ان شاء الله باذن الله هيبقى الترابط الموضوعي والترابط الموضعي في الجزء الـ30. يوم الجمعة 7/8 بعدها، يعني شوف احنا سايبين لكم ساعات تفضلوا من لا كافية. يوم الجمعة 7/8 هيبقى امتحان العظيمتان، ايات الاخرة في اول 15 جزء من القرآن، اللي هم ايه ايات الاخرة في نصف القرآن الاول اللي احنا خدناهم لحد دلوقتي. هتبقوا ملتزمين بالكتاب زائد الشرح بتاعي، الكتاب زائد الشرح، طبعا الشرح بتاعي موجود في المذكرة عندكم، يعني في مذكرة عندكم موجودة على المنتدى عندكم فيها الايه الكتاب والشرح. اول مادة معانا امتحانات ايه اللي معاكم؟ ده معهد يعني، مش يعني امتحانات ايه؟ انا مش عارف والله قبس من نور قصدك امتحان ايه، بس هو ده يعني يعني ايه دي مواعيد امتحانات دراسة. طب معلش يعني بالنسبة للنقطة دي بقى، يعني دلوقتي الدكتور محمد رفعت يعني ممكن يشوف الموضوع ده بقى ايه نقدر نعمل فيه ايه، انما هو المفروض ان ده ترتيبات. يعني بصوا يا جماعة، ترتيب مواعيد الامتحانات مش قضية ميعاد امتحانات معينة، لان يقينا هيبقى في كل اسبوع في حد مننا عنده ظروف معايا، ولكن احنا من الوقت محددين لكم باذن الله سبحانه وتعالى سنة تانية امتحانات. سنة تانية امتى؟ او نهاية سنة تانية امتى؟ يعني سنة تانية هتبدا امتى ان شاء الله؟ سنة تانية هتبدا ان شاء الله 17/8. سنة تانية هتبدا، يعني انتوا ان شاء الله اللي هينجح منكم باذن الله سبحانه وتعالى هيبدا 17/8. الامتحانات هتبتدي 7/8 يوم الجمعة 7/8 ان شاء الله باذن الله. من 7/8 ل 17/8 10 ايام هيتم فيهم التصحيح، هيتم فيهم اعلان النتيجة، هيتم فيهم توزيع الجوائز على الاوائل، وهتبقى جوائز مادية ان شاء الله باذن الله، هيتم فيهم حفل التكريم ان شاء الله باذن الله، هيتم فيهم الشغل ده كله، بحيث ان 17/8 هيبقى اول ميعاد بيني وبينكم الاثنين 17/8، الاثنين 17 هيبقى اول يوم ان شاء الله في سنه ثانيه. هينتهي سنه ثانيه باذن الله على اجازه نص السنه، ف سنة تانية هتنتهي على اجازة نص السنة. سؤال الاخت امال، هل النتيجة النهائية سيضاف لها نتيجة الامتحانات السابقة؟ يعني دي حاجات، يعني هو دكتور محمد رفع كتب الامتحانات السابقة في حالة التساوي في حالة التساوي يعني هترجح، يعني ممكن ده يبقى كده، انما احنا يعني لو كان دي هتدخل في النتيجة كنا قلنا من اول السنة ان في اعمال سنة يا جماعة. والله دي فكرة عموما قيمة، فكرة اعمال السنة ديت، فكرة اعمال السنة فكرة حلوة ممكن نعملها من السنة الجاية، انما السنة دي احنا ما قلناش فمش هينفع ان نطبقها باذن الله. طيب الوقت ان شاء الله هيبقى سنة تانية بقيتها 17-8 ونهايتها ان شاء الله باذن الله على 1-2 كده على اجازة نص السنة ان شاء الله على عمرة التربية 4 كده باذن الله، يعني هيبقى الترم 5 شهور ونص بتاع سنة تانية باذن الله سبحانه وتعالى عشان نلحق قبل رمضان الجاي ان ربنا احيانا نكون شدينا حلنا في سنة تانية. يعني احنا لسه سنة اولى، ما هو يعني انتوا مين سنة اولى؟ ما انا مش عارف انت مين الوقتي، يعني الوقت يا جماعة اللي هيدخل الامتحان بتاع 31/7 ده ان شاء الله اللي هو الجدول اللي انا قلته ده وهينجح، ده هيطلع سنة تانية معايا، هيطلع سنة تانية معايا باذن الله وهيبدأ من اول 17/8 سنة تانية باذن الله سبحانه وتعالى. اللي هيبقى اللي هيجوا يقدموا تاني بقى، اللي مش هينجحوا بقى دول هنقول هنعمل معهم ايه، يعني اللي لن ينجحوا في الامتحان نعمل معهم ايه، ده حاجة لسه هتعلن ان شاء الله. لا اللي ما دخلش ده خلاص مش معانا اصلا، يعني اللي ما دخلش ده يدخل سنة تانية، اللي ما دخلش ده يرجع اولى تاني لو هو عايز، انما اللي دخل وما نجحش ده هنقول لكم نعمل معهم ان شاء الله باذن الله. يعني هل هنعمل موضوع دور تاني ولا لا؟ هل هنعمل موضوع دور تاني ولا لا؟ هل المعهد يكون مدته على 5 سنين يتم شرح القرآن كاملا؟ لا يا اخت ام محمد، المعهد مش فكرته شرح القرآن كاملا، المعهد مش فكرته شرح القرآن كاملا، المعهد فكرته تدريس علوم التربية مقسمة على كذا ترم، تدريس علوم التربية، يعني مش لازم المربي يبقى مخلص تفسير القرآن، انما لازم المربي يبقى خد جزء كامل زي الجزء 30، لازم المربي يبقى خد جلسات قرآنية، خد جلسات قرآنية مثلا حوالي 20 موضع مثلا، لازم المربي يكون خد ترابط موضوعي في القرآن 10 اجزاء 20 جزء هو بقى وايه حسب ما هنحط المنهج ان شاء الله، انما لازم المربي يكون درس تربية نفسية وتربية عقلية وتربية فكرية وتربية قلبية، لازم المربي يكون فاهم التدبر والمقابر والحاجات زي دي، ان لازم المربي يكون عنده قدرة على الدعوة الميدانية لانه هيربي الناس على الدعوة الميدانية، انما مش لازم المربي يكون مخلص التفسير، المناهج هتعرفوها بقى واحدة واحدة باذن الله سبحانه وتعالى. يعني برضو انا مش عايز استعجل لان انا جوه ذهني تفاصيل كتير يا جماعة، فخلونا نركز مع بعض دلوقتي ان شاء الله باذن الله في ايه؟ في الكلام اللي انا بقوله وبعد كده ارد على اسئلتكم ان شاء الله قدر الوسع. يعني الموضوع حسب همتكم اساسا، يعني عاوزين علم او علوم تربية للنهار ان شاء الله باذن الله مستدين، بس انتوا عندكم همة المذاكرة والعزيمة والعطاء والتفاعل، بنمشون على الارض احنا مش يسعون، يعني لازم نحترم سرعة الحياة. انا كنت فين بقى دلوقتي؟ قلت لكم ان شاء الله باذن الله ان اللي هيطلعوا مثلا تانية، في ناس بقى هتقدم على سنة اولى، احنا لسه نعمل دعاية سنة اولى تاني بقى باذن الله سبحانه وتعالى، ففي ناس هتقدم على سنة اولى، وفي ناس من الالف اللي قدموا معانا في تانية ولكن ما دخلوش معانا الامتحانات هتلاقي منهم الناس ان شاء الله كتير عايزه تدخل سنه اولى تاني بقى لما لقيت الموضوع منهجي والناس بتتقدم بجد وفي امتحانات وفي نجاح وكل ده هيبداوا يحبوا يدخلوا سنه اولى تاني باذن الله. فسنه اولى هتبدا يوم 8/8، يعني سنه تانيه هتبدا 17/8 معايا، سنه اولى هتبدا يوم 8/8، مين اللي هيدرس فيها؟ اللي هيدرس فيها هيبقى انا برضو بدرس ان شاء الله، ولكن هيبقى التدريس بتاعي خفيف شويه، مش كل حاجه، يعني حاجات خفيفه. المدرسين الاساسيين دكتور محمد عبد الرحمن هيدرس التفسير ان شاء الله، ودكتور محمد جوده هيدرس فن الدعوه باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص وباقي المواد بتاعت سنه اولى يعني ايه هنقول لكم برضو هيتعمل فيها ايه ان شاء الله. يبقى ده الخط العام. فانا دلوقتي بقول بقى لاختنا اللي بتقول انا عندي امتحانات، انا بقول الكلام ده كله عشان اقول لها ايه؟ عشان اقول لها الموضوع رؤيه، ده انا من الوقت بفكر في سنه ثالثه، سنه ثالثه مثلا هتبقى ان شاء الله من اول سنه شهر 2 اللي جاي شهر فبراير اللي جاي مثلا او شهر مارس لحد الحج مثلا، يعني احنا بنفكر لقدام. يعني تغيير المواعيد شيء صعب جدا. يبقى احنا قلنا لكم جدول للامتحانات خلاص باذن الله. النقطه الثانيه بقى نظام الامتحانات. النقطه الثانيه نظام الامتحانات. نظام الامتحانات هيعتمد يا جماعه على ايه؟ اول حاجه مفيش حاجه هتيجي بره الشرح، يعني بره الشرح اللي انا اديته لكم مفيش حاجه تيجي باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن انتوا تذاكروا الشرح. يعني مثلا على سبيل المثال هنيجي مثلا في الامتحان الاولاني يوم الجمعه مثلا بتاع عبس والنزعات والنبأ والتكوير، هقول مثلا في سوره عبس كلميني مثلا او كلموا مثلا عن زمن نزول سوره عبس، زمن نزول سورة عبس. طب ادي سؤال مثلا ردوا عليا كده مثلا لو في حد منكم ايه زمن نزول سورة عبس مثلا، هي حد يقدر يديني بعض معلومات؟ جميل بتوع الله نجد. يبقى اذا انا وانا بشرحها لك ما قلتلكيش الزمن، جميل جدا، بعد سورة النجم. ولكن هو طبعا حتة ان عبس نزل بعد النجم في كتب يعني في بعض كتب التفسير في الترتيب وكده، يعني هنبدأ في سنة تانية بصوره متوسعه شويه. ليه؟ لان في بعض حاجات هتحتاج مراجعه مننا يا جماعه، انما المكتوب في التفاسير ان عبس بعد النجم، جميل جدا. طيب ايه بقى اللي تخرجوا بالكلام ده؟ هتقولي لي النبي طلع سبع سماوات وطلع لحد سدره المنتهى وطلع لحد حجاب النهر وبعد كده سوره عبس، ربنا بيلوم النبي وبيعاتبه. يبقى اذا مفيش حد فوق المنهج، مفيش حد فوق الايه؟ ايوه ما عليك، يبقى مفيش حد فوق المنهج. يبقى اذا ايه؟ انا لما اقول لك كلميني عن زمن سوره عبس طب ممكن اجي اقول لك مثلا كلميني عن سوره عبس برضو الترابط الموضعي في سوره عبس. انتوا المفروض انتوا بقى ايه؟ دي هتبقى مصطلحاتنا بعد كده على طول، مصطلح زمن السوره، ترابط السوره الموضعي، ترابط السوره الموضوعي، اسم الصوره، الشرح التفصيلي للصوره، ده منهجنا اصلا. فلما اجي اقول لكم مثلا الترابط الموضعي في سوره عبس قولوا لي كده هتكلموني عن ايه؟ يعني ما تقولوليش هتقولوا ايه بس هتكلموني عن ايه؟ الترابط الموضعي، الموضعي. لا شوفوا بقى في ده بتقول ايه؟ ثانيه واحده معايا، بتقول التربيه وبعدين الدعوه، ده الترابط الموضوعي. ده موضوع سوره عبس، موضوع سوره عبس انها بتتكلم عن النص الاول التربيه والنص الثاني الدعوه والتربيه قبل الدعوه، لان من غير رجاله مش هنقدر ننزل الواقع. ده الترابط الموضوعي، ده موضوع سوره عبس في ايه. انما الترابط الموضعي برضه جوت الله قالت التربيه وبعد كده ده الترابط الموضوعي برضه، جلس قالت اولها دعوه ده برضه الموضوعي، يبقى اهميه القران برضه ده الموضوعي، ووسطها كلام عن القران والنور ده برضه الموضوعي. يا جماعه الترابط الموضوعي هو ايه؟ موضوع السوره. يعني لما اقول لك مثلا على سبيل المثال ترابط الموضوعي في سوره سبأ، ده مثلا ده لا حاجه عموما، فانت تقولي سوره سبأ بتتكلم عن الرزق وبتتكلم عن حرب الظالمين على الاسلام مثلا. انما لما اقول لك الترابط الموضعي يبقى انا عايزه تقولي لي السوره دي موضعها وسط الصور دي ليه؟ ووسط الجزء ده ليه؟ يبقى الترابط الموضعي في سوره عبس هتكلميني عن ايه؟ هتقولي لي علاقه عبس بالنزعات. علاقه عبس النزعات، النزعات خرجنا بانسان عايز بس مش قادر ودخلنا عبس عشان نعلمه اللي هو عايز باي ثمن، ماشي. يبقى ده ايه؟ عاوز يبقى ده مثلا ادي ادي ادي ادي نقطه في الترابط الموضعي علاقتها بالنزعات. طيب النقطه الثانيه علاقه عبس بالتكوير والانفطار والانشقاق اللي بعدها، ايه علاقتها بيهم؟ ان عبس دي تبع الشوط الاولاني، الشوط الاولاني ده اللي هو ايقاظ الانسان المخدر اللي هو على فين يا شباب. الشوط الثاني بقى اللي هو التكوير والنزعات ده اللي هو واحد عاوز باي ثمن، البدايه هي الدار الاخره. يبقى اللي جاءك يسعى وهو يخشى ده اول ما ابدا اربيه اربيه على ايه؟ على التكوير والانفطار والانشقاق. يبقى ده النقطه الثانيه، الكلام ده كله انتوا خدتوه. طيب النقطه الثالثه في الترابط الموضعي في سوره عبس، ان عبس دي ضمن الشوط الاول، يعني مع النبأ والنزعات وعبس. النبأ قلنا مش عاوز، النزعات قلنا عاوز بس مش قادر، عبس ايه؟ عاوز باي ثمن. يبقى لما اقول لك الترابط الموضعي لصوره معناها هاتلي علاقات هذه الصوره بكل ما حولها، علاقتها بالصوره اللي قبلها، علاقتها بالصوره اللي بعدها، علاقتها بالشوط اللي هي فيه، علاقتها بالجزء اللي هي فيه. طيب جميل جدا. طب لو الوقت بقى انا ما قلتش الكلام ده، يعني فرضا مثلا الترابط الموضعي في عبس انا ما قلتش غير العلاقه بين عبس والنزعات والعلاقه بين عبس والنبأ والنزعات، يعني العلاقه بين عبس والشوط بتاعها والعلاقه بين عبس مثلا والنزعات. قولي لي اللي انا قلته، انا مش عايز منك اكتر من كده، يعني قولوا لي اللي انا قلته، يعني اللي انا هحاسبك عليه اللي انا قلته، مش هحاسبك على حاجه انا ما قلتهاش. يعني لو في معلومه انا ما كملتهالكوش مش هحاسبك عليها، انما ايه؟ انما لازم تقولي لي الكلام اللي قلته. يعني مثلا على سبيل المثال يبقى ده. طيب لو انا جيت اقول لكم بقى الترابط الموضوعي في سوره عبس، ها قولي بقى تقولوا ايه؟ الصراحه يعني لما تاخد انت مذكرات النبي صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم يا اخواني، هل تسمعونني؟ طيب يبقى بصوا يا جماعه ركزوا معايا، اخواتنا واخواننا الافاضل ركزوا معايا، منهجي انا في اي صوره، يعني انا مثلا كنت بشرح في المسجد صورة المجادلة بس زمانها ايه، انتوا هتلاقوا كلامي هو اصلا في الصوت فصل تاني، هتلاقوا كلامي في ايه في هذه المعاني. صوت واضح؟ طيب خلاص كلامي في هذه المعاني. يبقى رقم واحد زمن الصورة وعلاقتها بالسيرة النبوية. الصورة دي نازلة امتى؟ الصورة دي نازلة مثلا في زي عبس كده قلتوا بعد الايه النجم. طيب رقم اتنين ترابطها الموضعي. يعني ايه ترابطها الموضعي؟ يعني علاقة الصورة بالصورة اللي قبلها والصورة اللي بعدها جزء هي فيه. ثاني يبقى احمد رمزي ازيك حبيب قلبي ربنا يحفظك يا امين. يبقى علاقه الصوره بالايه بالترابط الموضوعي. رقم ثلاثة الترابط الموضوعي، موضوعها ايه؟ فقرات الصوره بتتكون من كم مقطع والمقاطع بتتكلم عن موضوعها ازاي. رقم اربعة اسم الصوره وعلاقته بموضوعها. يعني مثلا لما اجي اقول لك مثلا اسم مثلا اي صوره، الصوره دي مثلا ليه ايه علاقتها بالموضوع؟ صوره عبس، ايه علاقه عبس بالموضوع؟ ايه علاقه ان الصوره اسمها صوره الصخره بالموضوع؟ ايه علاقه ان الصوره اسمها صوره اسماء الصوره بقى، يعني مش اسمها بس، اسمها صوره ابن ام مكتوم بالموضوع وهكذا. رقم خمسه الشرح التفصيلي. الشرح التفصيلي. رقم سته دوركم انتوا بقى الطلبه، ايه المذكره اتعملت ولا لا؟ الامتحان جاي دخلت ولا لا؟ المدرسه رايكم انتوا ايه؟ فهمتوا ايه؟ وصلتوا لايه؟ ديت المنهج بتاعي في اي صوره. فانا دلوقتي لما هاجي باذن الله سبحانه وتعالى يعني طبعا لما بنيجي نعمل بقى اي مذكره او بنعمل ترتيب المذكرات بتاعت التفسير ده بيبقى الترتيب بتاعها، ده الترتيب بتاعها. طيب دلوقتي عايز قلت لكم الترابط الموضوعي في سوره عبس. الترابط الموضوعي في سوره عبس كلموني بقى قولوا لي يعني ايه، لو انا قلت لك كلميني عن الترابط الموضوعي في سوره عبس ها هتقولوا ايه؟ اولها تربيه واخرها معانا جدا. التربيه قبل الدعوه بتعلمنا الصوره ترتيب الاولويات. جميل، يبقى بتتكلم عن اولويات العامل لدين الله في واقع مطلوب منه تربيه ودعوه وكل حاجه وعلم. يعني اهميه القران هو اللي بيربي. جميل، وجه الداعيه مراقب ماشي يا سلسبيل. جميل، وجه الداعيه بس ده تبع الشرح بتاع الصوره. التربيه قبل الدعوه ولا تكون الا بالقران. حلو جدا. ده مين مستر زيرو اللي كاتب التربية قبل الدعوة ولا تكون الا بالقرآن؟ حلو جدا، خلاص جميل. يبقى اذا برضو انتوا معايا على الخط، مش ننجح بدون قرآن. خلاص يعني ايه مثلا العظيمتان؟ الصوت برضو فيه مشكلة، الصوت فيه مشكلة، الصوت رجع تاني. الصوت كويس يا جماعة؟ بيقطع؟ طب نعمل ايه بقى؟ طيب معلش يعني حاولوا تسمعوا معانا والتسجيل بيبقى واضح؟ يعني لما ينزل التسجيل يبقى واضح؟ ان شاء الله باذن الله. خلاص الـ يعني معلش حاولوا تسمعوا معانا بقى. كتاب العظيمتان مثلا الامتحان بتاع العظيمتان هيبقى شكله ايه؟ دلوقتي انت هتذاكري الشرح، هتذاكري الكتاب وهتذاكري الشرح. هما 50 صفحة وهتذاكري الشرح، الشرح بقى معرفش هيبقى كام صفحة بالظبط يعني اللي انا شرحته. انا دلوقتي مش عايز اختبر انك انت عارفه المعلومات بس، لان ده درس دعوه، يعني دي ماده فن دعوه، دي مش درس الدار الاخره، ده درس فن دعوه. فاحنا بندرس الدار الاخره عشان نتعلم ازاي نقدر ان احنا نتكلم في فن الدعوه. يبقى اذا انا مش هختبر معلوماتك، انا هختبر قدرتي بالكم معانا ماشي. ما انا اقول لكم اهو انا مش هختبر معلوماتكم, انا هختبر قدرتكم على استعمال هذه المعلومات. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتتكلمي مع واحده صاحبتك, انت دلوقتي داعيه ميدانيه على النت. احنا عاملين المعهد ده ليه؟ عاملين المعهد ده عشان اخراج نموذجين غائبين في الواقع سواء على الارض او في النت, نموذج الداعيه الميداني ونموذج المربي الميداني. نموذج المربي اللي فاهم علوم التربيه وبيربي بالقران وبيربي بالسنه وعايش عشان الطلبه, ونموذج الداعيه الميداني اللي ينزل النت ده يقلبه. يا ربنا يفتح علينا يا رب ان شاء الله ماده الجوله في سنه ثانيه, ربنا يفتح علينا بافكار ابداعيه كيف نصل للناس على النت. يعني يا جماعه انتوا دلوقتي مش بتتربوا عشان تبقى مربي في الارض او انت تبقى مربيه في الارض, انتوا بتتربوا عشان هذه الملايين التائهة على شبكة النت يطلع ناس مبنية. النت محتاج ناس تقيلة, النت محتاج ناس عندها امتلاء علمي وتربوي حقيقي, ناس تقيلة وفريق واحد وعمل جماعي واحد نازلين يغيروا النت كله بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ازاي نستعملك؟ يعني مثلا في المثال انا اقولك مثلا ايه, اول آية ذكرت في القرآن عن الجنة واول آية ذكرت في القرآن عن النار. يعني انت اديت المصحف الوقت الواحدة غير مسلمة فبدأت تقرأ, اول آية هتكلمها عن الجنة في القرآن بتقول ايه, واول آية هتكلمها عن النار في القرآن بتقول ايه. وقولي لي انت بقى, قول لي بقى, اشرح لي بقى من خلال فهم الآية ايه اول تعريف لما نيجي نكلم الناس عن الجنة والنار هنقول. واخدين بالكم؟ ادي سؤال مثلا, يعني ابدأوا فكروا معايا كده, افتكروا معايا كده. والسؤال ده انا عارف انه قديم شوية, ده السؤال في الاول خالص, ده يمكن اول قعدة عدنا مع بعض. سؤال قديم شوية, وبشر الذين امنوا وصالحات ادى لهم جنات تجري من تحتها الانهار اللي هي ايه, اطوبيه متشابهة. تاني يا ام نور, انت دلوقتي اديت المصحف لواحدة, اول اية بتتكلم عن الجنة في القرآن ايه؟ هو اول آية بتتكلم عن الجنة في القرآن حسب ترتيب النزول حاجة وحسب ترتيب المصحف حاجة. حسب ترتيب النزول ده موضوع تاني, انما حسب ترتيب المصحف ايه هي اللي هي اتوبية متشابهة اللي هي اخر آية في اول رباب سورة البقرة. طب اول آية بتتكلم عن النار في القرآن ايه؟ ها اول آية بتتكلم عن النار في القرآن ايه؟ في سورة البقرة, ايوه, اتقوا النار, ايوه, التي وقودها الناس والحجارة. طيب انتوا الوقت بقى قول لي بقى, قولي لي ايه من فهمكم لهذه الآية اول تعريف لما نيجي ندعو الى الله, لما انت تيجي تكلمي تشيتي مع واحدة على النت عشان تقنعها بالالتزام, لما انت تيجي تكلم اي حد, لما انت تيجي تدي درس, اول حاجة او ايوه جوست, انا عايز اعرف مين جوست ده الاخ او الاخت جوست ده, يعني ايه بيقول اجابات واضح ان يا جماعة في ناس بتذاكر. يا جماعة خدوا بالكم, يعني الاجابات اللي مكتوبة دي واضح ان في ناس ما شاء الله بتذاكر كويس جدا يعني. يبقى فوق ايه, فوق ايوه انتوا يبقى اول تعريف كان ايه, كان ان لنعيم الدنيا ده نعيم. انتوا عارفين بالظبط كده ايه, واحد مثلا قاعد مثلا واحد مثلا ايه, يعني انا مره مثلا مره وانا طالب كده يعني, فطبعا انا طالب امكانياتي الماديه امكانيات طالب, اخويا كان اتخرج وكان ما شاء الله ايه يعني ربنا فتح عليه ماديا جدا في الوقت ده جدا جدا يعني, فبياكل في مطاعم فارهه باسعار بقى باهظه. فانا بقول له ده انا دخلت مطعم, انا بالنسبه لي طبعا مثلا مطعم البغل ده مثلا ايه بتاع الفول ده بقى ايه حاجه تاريخيه يعني, فبقول له حته مطعم, فاخويا بص لي كده وضحك قال لي يا ابني انتوا تعرفوا مطاعم يا ابني, هو عارف ايه وايه, وقعدت كذا سنه بقى ايه قرايب ايه, طب انا عايز اعرف بقى ايه المطاعم ده اللي انت بتتكلم عنها. اهو بالظبط كده, ان اول ايه في الجنه ايه والارض بتقول لك لا نار ولا نعيم الدنيا, ان اصلا انتوا موهومين فوقوا يا اهل الدنيا, اللي انتوا بتطحنوا عشان تاخدوه ده مش نعيم. يعني انا عارف ان اخواتنا على راسنا والكلام ده على الاخوه والاخوات, لا نساء الدنيا هو ده جمال الجنه حاجه تانية, ولا رجال الدنيا هي دي, ولا قصور الدنيا دي بيوت, ولا عربيات الدنيا شويه الصفائح المتلمع ده بجد عربيات, ولا فواكه الدنيا دي بجد حاجه لها طعم فوقهم, لان اللي انتوا موتين نفسكم عشانه ده مش حاجه, واللي انتوا في الدنيا عذاب الدنيا ده ما هوش حاجه, ونار الدنيا دي ما هيش مجرد تشابه اسماء. عارفين يقول لك انا اسف بردون, تشابه اسماء تشابه اسماء, يوم القيامه هتكتشفوا ان كل اللي كان في الدنيا ده ما كانش الا ايه, تشابه اسماء. يبقى اذا انا عايز كده بقى, انا عايز ناس فاهمه معايا. يعني ممكن اقول لك مثلا ايه, اذكري خمس انواع من عذاب النار غير الحريق. يعني احنا عايزين نقول للناس ان النار دي حياة وان الجنة دي حياة، فهو في عيشة، فهو في عيشة في للانغماس وهو كل جوارحه. يعني الجنة ديت الجنة ديت جايبة كل الجوارح وعيشة عيشة، يقول لك ده عايش. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين خمس انواع من عذاب النار غير الحريق. قولوا لي كده دلوقتي خمس انواع من النار غير الحريق ايه بقى؟ التيئيس، متجدد مستمر متزايد، ده صفات العذاب. يعني ثانية واحدة يا جماعة، جوست متجدد متزايد مستمر، ده عذاب التيئيس متجدد ومتزايد مستمر، عذاب الزمهرير متجدد ومتزايد مستمر، الحميم متجدد ومتزايد مستمر. فاهمين قصدي بقى يا جماعة؟ يعني متجدد متزايد مستمر ده صفة لكل انواع العذاب. لا انا عايز انواع. يبقى عذاب مثلا ايه؟ الحرمان من النظر لراجل الله، جميل ماشي. يعني الاخت رهام بتقول لك الحاج مع رؤيه الله، طيب انا هقف مع رؤيتهم مكانهم في الجنه، جميل رؤيتهم جميل. عذاب رؤيه غيرهم ينعم بنعمهم رائع. العذاب النفسي جميل، الحميم والغصاق يبقى الاكل والشرب في النار، خلاص جميل جدا. طيب الوحده رائع. انا عايز بقى اقوم سالك سؤال تاني، اقول لك طب اختاري لي واحد من الخمسه وحركي قلبي بيه. انا عايز دلوقتي قلبي يتحرك بحاجه من الخمسه، اختاروا واحد من الخمسه وحركوا لي قلبه بيه. ها حد منكم يكتب لي جمله عن حاجه من، يعني مثلا يا جماعه معلش يعني ايه يعني خلاص الحاجات اللي اتقال دي، حد بقى يكتب لي جمله كده بقى عن ايه تحرك لي قلبي. يعني انت هتقول لها عذاب الوحده في النار، جميل قوي عنوان حلو، طب تحت العنوان ده تقول ايه؟ تحت الوحده دي هتقول ايه؟ نبدا نتكلم بقى مثلا عن الوحده في الدنيا والناس اللي بتنتحر بسبب الوحده في الدنيا، وان الوحده في الدنيا دي من اكبر اسباب الاكتئاب في الدنيا، وان الوحده دي سبب كذا وكذا وكذا مثلا. طب عذاب الحاج عن رؤيه الله، يعني ايه العذاب اللي في كده؟ ما واحد غير ملتزم اصلا هو ما هوش مقدر يعني النظر لوجه الله. هتقولي له ايه تحركي له؟ يبقى فن تحريك القلوب، فن في القلوب. اكتبوا ايه؟ اني انادي على اهلي ان افيض عليا من الماء فلا تعرفني امي ولا عزو ولا تعب. خلاص يا ريحان جميل جدا. ماشي. ها تخيل انك تكون لوحدك وانت في قمه العذاب وبتنادي حد ينقذك ومفيش اجابه، قاعد تصرخ محدش بيرد، ده اسمه اسلوب التعيش. واحد تنادي، تنادي على امك وتنادي على ابوك وتنادي على اللي في الجنه وتنادي على مالك وتنادي، فيش خلاص حاسس معك اصلا. الم الندم في الدنيا على فوات شيء، على فوات كليه او وظيفه، بجانب الندم على فوات مقعده. جميل جدا ان كيف تجيبي له امثله من الدنيا الندم ده بيحصل فين. عذاب النفس اشد من عذاب الجسد مع صعوبته وشده الالم الجسد، ماشي الحسره. طيب جميل جدا. ممكن اجي اقول لكم في وجهه نظرك انت، يعني انا عايز من وجهه نظرك انت ووجهه نظرك نعيم اثر في ايدك. خدي بالك معايا، انا مش عايز دلوقتي كل اللي قاعدين قدامي يقوموا كاتبين النظر لوجه الله. شفت السؤال؟ انا دلوقتي بقول لك ايه؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني اعظم نعيم في الجنه هو ايه؟ اتفاقا النظر لوجه الله. انما الشاب اللي قاعد على الهوا، البنت دلوقتي اللي قاعده تشات مع ولد على اي حاجه في السوشيال ميديا، هي بالنسبه لها عندك نظر لوجه الله؟ لا. ليه؟ هي مثلا البنت دي بتحب الحاله الاجتماعيه قوي، فبالنسبه لها اعظم حاجه تلمسي قلبها فيها في الجنه الحاله الاجتماعيه في الجنه، فهمت قصدي؟ او الحب في الجنه، او مثلا بتحب اللبس قوي يبقى الجمال في الجنه، او مثلا هي بتحب الفسح قوي يبقى الترفيه والرفاهيه في الجنه، فهمت قصدي؟ فانا عايز كل واحد يكتب لي دلوقتي بقى اعظم نوع من انواع الجنه انت فعلا نفسك تموت عشان تدخل الجنه عشان. يعني لو انت بتموت دلوقتي، لو انت بتموت دلوقتي هو ده الحاجه بقى اللي هي هتخلي الموت يهون عليك من اجله. ايه هو بقى بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لك انت، بالنسبه لك انت اعظم حاجه في الجنه اثرت فيك ايه؟ ها اكتبوا كده. المفروض ان انت عايش اصلا مع معانا معانا في الجنه، يعني دي مش حاجة احنا بنراية احد. اعظم نعيم. هو ايه ده، فين الكلام ده بقى؟ في رؤية وجه الله من يوصل لك ان ماشي، ان عامل الاب منغط وراحة وراحت بقى لا تنتهي رؤية وجه الله وتجمعنا مع اهلنا فيها عشان يبقى الحالك تبقى ماشي. اتكئ على رجل الرسول صلى الله عليه وسلم واذن مع سيدنا بلال الاذان يا سيدي، حالك تبقى مع الاهل وما من احب. طبعا رؤية الله قبل كل اسمك. خلاص سمعيني، هنعيش حياة ابدا نتمناها ليصل جهنم الحزن والالام، ان في الاخر لن نكون الا ما من نحب. سبحان الله العظيم. بصوا بقى يا جماعة، يبقى السؤال ده السؤال الاولاني، لذة الاطمئنان برضا الله. الله مفيش حزن، راحة القلب، يعني انتوا كلكم بتلفوا حوالين يعني نظر الوجه الله ان مفيش حزن، يا اما ان رؤية الصالحين الاحساس بالاطمئنان وانت عارف ان ربك اللي كنت بتحكي له على اللي جواك امامك ويطمنك. كلنا شعرنا واحد في الجنة، يعني شعرنا واحد الحالة النفسية والنعيم النفسي في الجنة. والنعيم النفسي والحب، والحب والاحباب والقاء الاحباب واللي بحبهم والحالة الاجتماعية، دول اكتر اربع حاجات انتوا ركزتوا عليها. والنجاة من النار، عمار جميل جدا، والاخوة جميل جدا، حاجات محرمة في الدنيا وبقت حلال لنا في الجنة. طبعا الجنة الاختلاط مش حرام، المعازف مش حرام، والاغاني مش حرام، الخمر مش حرام، الحرير مش حرام. طيب جميل جدا، هقوم انا اسأل بقى السؤال التاني، اكتر حاجة اثرت فيكي او فيك في الجنة ايه؟ انت لان ده بالتأكيد هتلاقي ناس كتير جدا دي اكتر حاجة تأثر فيها لما تتكلموا عنها. طب حركي لي قلبي بيها بقى، اكتبي لي بقى صفحة عن الموضوع ده، اكتبي لي بقى صفحة، هتكلم صفحة يا بنتي يا ابني، ما انت المفروض داعية. هو احنا عاملين المعهد ده ليه؟ عشان نخرج كلمتين مربي ميداني ودعاية ميداني. يعني يا جماعة هو المعهد ده معمول عشان عشان مش عشان تربيتك انت بس، عشان يخرج داعية متربي وميداني، ومربي متربي وميداني. خلاص اتكلميني بقى صفحة بقى عن الجنة من قلبك، لو سمعت كلمني عن نعيم الحب في الجنة من قلبك، كلميني من قلبك نص صفحة، ومن العلم نص صفحة. انا ممكن السؤال يجي كده، اكتب لي نص صفحة من قلبك انت بقى اي حاجة خالص من قلبك كده استرسلي، ونص صفحة اكتب لي علم، لازم تكتب لي نصوص قرآن وسنة. الموضوع ده ايه؟ يبقى اذا اسئلة العظيمتان لم تكون هي سرد معلومات، قدرة على استعمال هذه المعلومات في الدعوة الى الله، ويكون استعمال هذه المعلومات في ده. بتقول ممكن اللي في قلبي ما يأثرش في غيري، لا متهيألك، اصل اللي في قلبك ده لو انت قلتيه بانفعال احيانا اللي قدامي موضوع اللي بيقوله ما يأثرش فيا، انما لما اشوف انفعاله ابدا اركز في الكلام تاني وراجع نفسي، لان بتأكد الكلام فيه حاجه فيأثر فيا. واخدين بالكم معايا؟ فاكتر موضوع هتأثري في الناس بيه هو اكتر موضوع انت اتأثرت بيه. خلاص بس اتعرفت ان ليه كويس. طيب جميل، طبعا ماده الترابط الموضوعي والترابط الموضوعي في القرآن دي حاجات احنا وقفنا معاها كويس. فضل منة الله سبحانه وتعالى، لا يعني ايه هو اصلا مبنيين فضل منة الله، فضل الله وحده يعني على الفهم. يعني دي اسئله هتبقى ايه، يعني مش هنحاول نصعب فيها، لان لو صعبنا في الترابط الموضوعي والموضوعي هتبقى مشكله. يعني اصعب حاجه ممكن نعملها في موضوع الترابط الموضوعي والموضوعي ان احنا نقوم قايلين لك مثلا هات لي مثلا ثلاث شواهد في الموضوع الاتي من الجزء الثلاثين، ثلاث شواهد مثلا كلمه الحق فوق الظالمين مثلا، ثلاث شواهد مثلا قيمة المرأة، مثلا ثلاث شواهد مثلا عن جهد اهل البطل لنصرة البطل، واخدين بالكم معايا؟ ثلاث شواهد مثلا عن بيت نزول الناس، واخدين بالكم معايا؟ يبقى ايه؟ يبقى ده كلام صعب عليك شوية يعني. هنجيب ايه الطريقة دي، وبرضو الكلام اللي انتوا خدتوه يا جماعة، انا مش وظيفتي ان انا اجيب لك كتاب او اجيب لك عقدة، انا وظيفتي ان انا ممكن اسئلة كتير عن الترابط الموضوعي او الترابط الموضوعي ماشي، ما انا بقولك اهو، يعني انا مش وظيفتي ان انا اكرهك في التفسير، انا وظيفتي ان انا احببك في التفسير. بالصراحة خفت خالص. لا يا اخت سلسبيل يا بنتي، مش خفتي، انت خفتي يبقى انت ما قراتيش المذكرات بتاعت الشرح بتاعي اللي انتم مفرغينها، يعني انا قلت ده كله في اللي انتم مفرغين نسخة مسموح فتح المصحف، مسموح فتح المصحف يعني متهيألي يعني، والله يا جماعة انا بحترم شركائي في العمل، دكتور محمد عبد الرحمن بيقول لي لا لا لا لا لا لا، قاعد بقاله دقيقة قاعد يقول لي لا، فانا بصراحة انا من عادتي فضل مني الله سبحانه وتعالى حديث النبي لينه في ايدي اخوانكم، فانا اول ما الاخ اللي بيشاركني في حاجة بلاقيه شد في حاجة بقوم قالين على طول، فخلاص يا جماعة مش هنزعل دكتور محمد عبد الرحمن يعني الراجل معيد معايا سنة تانية ومدرسة اولى والدنيا يعني، نشوفكم كلكم كده دعاء ميدانيين ومربين ميدانيين يا رب، ونفضل فريق واحد ونفضل ايد واحدة ونفضل منهج واحد ونفضل طريق واحد، ويبقى منكم بقى ايه ناس تبدأ تتخصص منكم في الدعوة الميدانية ليل نهار على النت قاعدين يجيبوا شباب والبنات، وناس تانيين منكم يتخصصوا في التربية الميدانية قاعدين بقى على الغرفة الصوتية وقاعدين بقى على النت مستنيين هيدوا التفسير وهيدوا بداية الهداية وهيدوا والناس تعرف ربنا والناس تقوم لربنا، ونيجي بقى رمضان الجاي كده بقى يا جماعة مش نبقى خبتها زي رمضان ده كل واحد بيتك بيتك بيتك، لا انا عارف انكم مش خبتها لحاجة، انما رمضان الجاي ده بقى يبقى خلاص نقسم نفسنا قبل رمضان، مين اللي هيشترك في الدعوة الميدانية في رمضان هينزل كل يوم يلم الناس، مين فيكم اللي هيبقى في التنافس رمضان هتبقى يتلقى الناس، يعني ايه رأيكم نعمل فكرة اعتكاف على النت يعني السنة الجاية مثلا او بعدها ان شاء الله نعمل اعتكاف، يعني اعتكاف يعني فاتحين مثلا غرفة صوتية دي اعتكاف قاعدين بقى 24 ساعة يلا كلنا نقرأ جزء القرآن ونرجع تاني، يلا كلنا نسمع درس تفسير كذا وبعد كده نقوم نصلي بالصورة دي، يلا يعني ايه اعتكاف اخوات اونلاين، يعني اعتكاف اونلاين ده تبقى فكرة تحفة، ونعمل معسكرات على النت ونعمل ليالي تربوية على النت بنفس الطريقة كده يعني، فان شاء الله يا جماعة انا يعني عشمان فيكم قوي يا جماعة، فيعني لوجه الله ما تخيبوش العشم اللي في قلبي من وراكم، يعني انتوا مش متخيلين عشان هذا المعهد وعشان هذا الشغل الوقت احنا سايبين ايه في الدعوة العامة في الحياة، يعني احنا سايبين انا بالنسبة لي انا الوقت سايب الدنيا عشانكم وعشان اخوانكم اللي زيكم كده في المسجد برضو على الارض عشان يخلع ابطال في الدعوة الميدانية والتربية الميدانية، فيا جماعة شدوا حيلكم احنا بنحاول ننشئ حاجة في الواقع مش موجودة اصلا مش موجودة، حسوا بالرسالة اللي ورانا، حسوا الفريق ده بيتعمل عشان ايه، حاجة مش موجودة، مفيش حد دلوقتي بينزل الباكابورت بتاع الشباب والبنات غير ملتزمين ويطلع وينقذ فرق انقاذ ميدانية رجال اطفاء حرائق الشهوات في القلوب، ونقول كل حاجة على النت، وفي يوم من الايام نعمل عمرة بس بتاعت المعهد القرآن الدعوي، عمرة كده اللي كنتم والايه والشباب والبنات اللي التزموا على ايديكم وهكذا، وممكن بقى بعد كده في الجامعات يبقى في اسر وقصص بقى وحكايات يعني ان شاء الله باذن الله، يعني انا لو قعدت استرسلكم في الاحلام هن يعني هنكتر، انما الوقت بس انا بقول كده ليه عشان عايز اقول لكم بس انا ايه اللي في قلبي يعني يا جماعة انا ابحث عن شركاء، يعني انا مشكلتي في الحياة ابحث عن شركاء، ليه معظم الواقع الوقتي دعوة عامة نشيطة طب يلا دورات طب يلا نعمل كذا، الوقت يا جماعة عندنا مصيبة في التأسيس، عايزين نأسس عايزين نأسس اخوة واخوات عندهم امتلاء علمي حقيقي، متوقع الواقع اللي على النت زي ما بقول لكم كده، لسه كنت في اجتماع امبارح مع دكتور احمد امين وادارة الموقع قلت لهم المعهد ده احنا عايزينه للنت عايزينه للنت عايزينه عشان ينزل على النت ان شاء الله باذن الله، عشان نبدأ. لا اول مره بقى ان شاء الله باذن الله ان يكون معانا كده ان شاء الله انا كده ثانيه. الاوائل بتوع سنه اولى ان شاء الله باذن الله اللي هيطلعوا اوائل في سنه اولى باذن الله سبحانه وتعالى 10 جوائز. الجائزه الاولى والله انا نفسي طبعا تبقى حاجات كبيره، ولكن هي حاجات الى حد كبير رمزيه، ولكن يعني فيها دلاله على التكريم والتقدير. طبعا هيبقى في شهادات تقدير ان شاء الله باذن الله، هتتصمم تصميم محترم انتوا اللي هتصمموها طبعا ان شاء الله. وهيبقى الجائزه الاولى 500 جنيه للاولى، الثانيه 400 جنيه الجائزه الثانيه، الجائزه الثالثه 300 جنيه، الجائزه الرابعه 250 جنيه، الجائزه الخامسه 250 جنيه، من السادسه للعاشره 100 جنيه. يعني مجموع الجوائز 2200 جنيه. لعل ربنا يكرم يطلع حد يتبرع كده يقول والله احنا يعني في مليون جنيه جوائز يعني ساعتها اقول لكم 50-50. فانتوا يبقى دي الجوائز ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمنهج سنه ثانيه ان شاء الله باذن الله هنستمر في التفسير، هنكمل جزء 30 ان شاء الله الايه القرانيه بدل الدرس العام. غالبا ان شاء الله هديكم ماده الايه القرانيه، وهيبقى برضو دفعه اولى هتدخل معانا في الايه القرانيه ديت، وهنفتحها الايه القرانيه تبقى مفتوحه بدل الدرس العام، وهيبقى عليها الجوله باذن الله سبحانه وتعالى. عليها الجوله يعني هتبقى جولات تربويه، جولات تربويه اساسا ودعويه برضو، يعني الشباب ما يسمعوش تفسير ليه، انما هتبقى تبع المواد، وهتتفرغ ان شاء الله باذن الله تتفرغ وتبقى ماده، وتبقى ماده وامتحان وكل حاجه. هيبقى في ماده تفتح لي قلبك، يعني هقعد معاكم اسمعكم، هقعد معاكم اسمعكم، انا عايز اسمعكم انتم، يعني عايز اسمع مشاكلكم انتم، لان افتح لي قلبك ديت هي اللي المنهج كله بيوصل من خلالها، بنوصل لدرجه فكريه واحده من خلالها. يعني افتح لقلبك ديت دي تؤدي الى الشراكه الفكريه. عارفين واذا خاطبهم الجاهلون ايه؟ قالوا سلامه، قالوا كله على فكر واحد، الصف كله على فكر واحد. هي افتح لقلبك دي بتوصلنا لمرحله قالوا سلامه. الكل بيبقى فاهم يعني ايه تربيه نفسيه، يعني ايه تربيه عقليه، ايه مشاكلنا، ايه عيوبنا، ايه امراضنا، نتعالج ازاي، خط السير ايه. فبتبقى خط سير خطير جدا جدا يعني باذن الله. بس دي هتبقى ليكم انتوا. هيبقى في ماده فن دعوه، طبعا هنكمل العظيمتين باذن الله سبحانه وتعالى، بس هنحضر لها كويس اكتر شويه، زائد هنكمل التكليف بالابحاث والتكليف بمواضيع تحضير. هنحضر مواضيع من السنه، من السنه، يعني هقول لكم مثلا مثلا مثلا معاصي السر، ونبدا نحضر ونجمع وناخد بقى في السكاشن بقى فن تجميع الماده، وفن ترتيب الماده، وفن حفظ الماده والقاء الماده. لازم تتملوا. بصوا يا جماعه انا يعني الكلمه اللي بقولها لكم لازم تتملوا. وهيبقى في ماده الجوله لازم تمارسوا، لازم تطحنوا شغل، لازم تطحنوا شغل. يعني انا عايز اطحنكم شغل واطحنكم علم باذن الله. لازم تتملوا، يبقى لكم عشان كده عايزكم تركزوا جدا معايا. ماده الجوله مستمره ونحن في انتظار فتوح من الله. يعني ايه دعوه ميدانيه على النت؟ انا الى الان هذا رد على افكاركم في تطوير العمل الدعوه على النت. جميل جدا. ايوه الراجل اللي الان يعني امبارح في الاجتماع مع الدكتور احمد امين واداره الموقع، فبيقولوا لي يعني ايه دعوه ميدانيه على النت؟ يعني انت عايز الناس تنزل تعمل ايه؟ قلت لهم الصوره بتاعت السنه اللي فاتت جولات النت انهم بينزلوا يشهروا الدرس. انا مش مقتنع لحد دلوقتي ان هي دي بقى الدعوه الميدانيه على النت. يعني الدعوه الميدانيه على الارض بنعمل معسكرات شبابيه وبنعمل حملات فجاه كده في المنصوره، حمله على معاصي السر، ننزل القهاوي ونعمل بنرات ونعمل، بنعمل مثلا في الدعوه الميدانيه بنوزع ورق، بنعمل في الدعوه الميدانيه مثلا على الارض جولات، بنعمل في الدعوه الميدانيه على الارض افكار كتير جدا. ايه الدعوه الميدانيه على النت؟ انا لحد دلوقتي مستني ان الممارسه اللي ان شاء الله هنجاهد فيها ربنا يفتح علينا بافكار. يعني ايه دعوه ميدانيه على النت؟ يعني اجيب الناس ازاي؟ يعني انا مثلا عايز مثلا باذن الله املى درس في الارض، بنزل القهاوي اللي حوالي اقعد اتكلم انا و20 اخ ونجيبهم المسجد. طبعا النت بقى نعمل ايه؟ يعني غير التشهير، غير اللايك والشير والبتاع، حقيقي هل هو الشات؟ هل الشات الصبور؟ هل الدأب والشات الصبور؟ هل يبقى عندنا دأب رهيب على الدعوه الفرديه على النت؟ يعني ايه الموضوع؟ ازاي نشوق؟ ازاي نشوق؟ ازاي سلسبيل بتقول البنات التايهه؟ ازاي نجيب البنات التايهه؟ الغرف التايهه دي مش بنات تايهه بقى، الغرف التايهه، في غرف بالكامل تايهه، يعني ما مش بايظين قاعدين تايهين كده وخلاص. ازاي نجيب الغرف ديت؟ يعني واحده تدخل منكم مثلا وتندمج وسطهم وبعد كده تبدا بقى تجيبهم واحده واحده. ازاي نعمل اعمال اجتماعيه على النت؟ انا مش عارف والله يا جماعه ازاي نعمل سربرايز على النت. يعني مثلا في الارض مثلا بنعمل رحله العين السخنه، الشباب الغير ملتزم واو بجد احنا جايين معاكم، ويبداوا يسمعوا كلام ديني يبداوا يلتزموا. طب النت ايه بقى السربرايزات الاجتماعيه على النت؟ ايه الايفنتات الاجتماعيه على النت؟ يعني الكلام ده يا جماعه انا عايزكم تبدعوا، انا عايزكم تبدعوا. بس يا شيخ لو دخلنا غرفه ممكن نزل. لا ما سلسبيلها مش بقول لك، ما انا عارف ان الدعوه الميدانيه خطر، ما انت بتتكلمي في ايه؟ ما انا فاهم ان الدعوه، عشان كده مش اي يعني الاخت المتجوزه ممكن تدخل حاجات في النت، اللي مش متجوزه ما تدخلهاش. يعني متجوزه ممكن تدخل مثلا غرفه تجيب منها مثلا ناس يكون فيها اختلاط ولا حاجه، انما غير متجوزه ما ينفعش. مثلا يعني زي في الارض، انا بقول للاخوه بتوع الجولات في الارض، في جولات ما ينفعش شاب مش متجوز يعملها، زي مثلا جوله ولد واقف مع بنت دي لازم متجوز، وفي جولات ما ينفعش واحد تحت ال 40 سنه يعملها. زي ايه؟ زي مثلا دخول ديسكو، دخول ديسكو مثلا في القاهره ما ينفعش واحد تحت ال 40 سنه حتى لو متجوز. دي ما فيش فيها متجوز، دي واحد يكون اصلا يعني موضوع الشهوه عنده بقى يعني نازل جدا. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا يا جماعه لازم يبقى في امان، لان ثغر الدعوه الميدانيه ثغر خطر، اصلا ثغر خطر، في احتكاك بالشهوات، والبنت الجنينه بتجيلك تقول لك اعمل ايه؟ اعمل ايه ده انا عندي مشاكل؟ طب انا حبيت ولد وقال لي وقلت له، وانت واحده جوه قلبك شهوات اصلا، فالكلام ده ممكن يأذيك انت، يعني ممكن يصحي جواكي بؤر شهوات كامنه. فالدعوه الميدانيه خطر. حلها ايه؟ مش حلها ان احنا نسيبها، حلها ان احنا نظبطها. حل خلاص يا جماعه، فاحنا يعني هنبدا نفكر ان شاء الله باذن الله، وعايزين منكم ابداع في الدعوه الميدانيه، ابداع في الافكار بقى التربويه. يعني في افكار دعويه مستنينا وافكار تربويه، افكار تربويه زي اعتكاف اونلاين، زي ليله امانيه اونلاين، يوم تربوي اونلاين، كله قاعد على النت بقى وقاعدين توجيه. عايز كنتوا تقودوا سنه ثانيه ان شاء الله، يبقى في ماده ورش. العشره الاوائل غالبا همسكهم ورش، مش ورش زي السنه اللي فاتت، مش ورش للعوام، لا ده ورش زي سكاشن بينكم وبين بعض. يعني انتوا قلت ال 50، يبقى العشره الاوائل كل حد مثلا من الاوائل يمسك اربعه، يبقى الخمسه دول ورشه. الورشه دي لما اجي اكلف بالابحاث يعملوها مع بعض، لما اجي اكلف بحاجه مع بعض، والاوائل هيساعدوا المدرسين بتوع سنه اولى في شرح المناهج، في لان اخواتكم واخوانكم في سنه اولى هيبقوا محتاجين حد يشرح لهم عنده خبره، فالاوائل هيعملوا مجموعات تقويه للايه؟ للدفعه الجديده بتاعه سنه اولى. يعني سيستم ان شاء الله باذن الله يبقى فيه خير كبير قوي، ويعني يعني خير كبير جدا باذن الله سبحانه وتعالى. عايزينكم تشدوا حيلكم، عايزينكم ان شاء الله تكونوا على قد المسؤوليه، وعلى قد يعني بنتمنى على الله انها تاتي من وراكم ومن وراء غيركم من اخوانكم واخواتكم باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. حد عنده اي سؤال في النهايه قبل ان نترككم؟ يقولوا سريعا بقى. يلا يا يتم وضع الامتحان. خلاص دكتور محمد رفعت، خلاص تفسير ابن كثير معنى بالامتحان سؤال لاخت. يعني والله هو مهم ان يبقى فيه متن، مهم ان يبقى فيه متن، انما ان هو يبقى ابن كثير بس ممكن يبقى صعب على ناس. فانتوا عندكم وده مش هيبقى غير في كتاب ماده واحده بس، يعني برضه عشان الناس ما تجعش، ده بقى في النبأ والنزعات وعبس والتكوير بس مش اكتر. سواء ابن كثير او الشيخ مصطفى العدوي، تفسير الشيخ مصطفى العدوي او السعدي او السعدي، يبقى الكلام اللي احنا قلنا، الكلام اللي انا قلته في المعهد سنه اولى، زائد سواء ابن كثير او السعدي او الشيخ مصطفى العدوي، اي واحد من الثلاثه دول يكون متذكر. خلاص طيب الدرجه من كام والنجاح من كام؟ لا ريحانا بقى، الكلام ده الكلام ده بتاعنا احنا، ما تقلقيش انت دلوقتي. الامتحان يفضل مفتوح. يعني ايه يفضل مفتوح؟ لا امتحان بوقت مش مفتوح طبعا، انت بتتكلمي ازاي يا اختي؟ لا الامتحان هيبقى مثلا من الساعة، يعني على فكرة دي حاجة ما قلناش لسه، يعني من الساعة مثلا كذا لكذا، خلاص قولي مثلا يعني من 8 مساء ل 10 مساء مثلا، يبقى من 8 مساء ل 10 مساء الثلاثة كده، من 8 مساء ل 10 مساء وهكذا. ايه تاني؟ ممكن مختصر ابن كثير للشيخ مصطفى العدوي؟ لا مختصر ابن كثير للشيخ مصطفى العدوي مختصر جدا، لا هو مختصر ابن كثير لحد تاني، يا تفسير الشيخ مصطفى العدوي نفسه. السعدي جميل جميل طبعا يا احمد. بنت الاسلام يا شيخنا بالنسبه لنا واحده من اللي لسه مشتركين من اسبوع ولا حاجه، ولسه ما سمعتش غير صورتين نبقى نزعت قدامك حاجه يا بنت الاسلام، يا اما ان انت تتعبي بقى وتذاكري كل اللي فات وتشوفي واحده من الاخوات المذكرات يسعد، يا اما ان انت تدخلي اولى مستخسره ايه ده، هي إيه كلها ست شهور يا بنتي، هي كلها في ست شهور وقتها انت خلصتي وانطلقتي، فما تكربسيش عشان ما تكرهيش نفسك في المشي المنهجي. مش قادره تدخلي اولى باذن الله. لو وقت الامتحان النور قطع نعمل ايه؟ والله ساعتها كنت اقول لولا قدر الله ما لحقتش وما نجحتش ممكن اخد الثانويه العام القادم ام ماذا؟ طبعا يعني اقل حاجه، يعني لو ما نجحتيش وما لحقتيش ممكن تدخلي سنه اولى، يعني ممكن تحاولي. طب لو ما نجحتيش ادخلي اولى خلاص، فكره حلوه وتبقي فعلا برضو خدت خبره جميله، ده انا شايف ان هو حل جميل جدا. لو النت فصل هيضيع عليا السنه. لا ان شاء الله باذن الله ما تخافش، احنا في عهد الرئيس السيسي يا بنتي، بتتكلمي ازاي بس؟ ان شاء الله باذن الله. انت شايفين قناه السويس اهي ان شاء الله. الو كهرباء ايه يا بنتي انت وايه انتوا مالكم متشائمين كده ليه؟ اما بسمع اختنا تلخيصات ان شاء الله لو بدات فيها مركزه هتلحقي ان شاء الله. اما بسمع ايه النار الاحساس اللي بيجي في قلب الفرح في اهل البر صح ام خطا؟ لا المفروض ان يجي في قلبك الحزن على اهل الباطل، الا بقى مجرمي اكابر المجرمين فيهم والرغبه في انك تشتغلي في الدعوه عشان تنقذي الناس من هذا المصير. معين لو سقطنا في اولى يعني ايه؟ هناخد تقدير معين لو سقطنا في اولى، التقدير يا ضعيف ضعيف جدا. لا لو سقطت في اولى تدخل تاني يا جميل ان شاء الله. يا ريت لو كان في الامتحان كتابه، نريد وقت الامتحان مش كلنا سريع. طب خلاص ما تخافش ان شاء الله طبعا، سواء تفسير اسعدي او نكذب خلاص ان شاء الله باذن الله. قناه لا لا لا بلاش الكلام في السياسه لو سمحت يا اختي، يعني الاخوات اللي اتكلموا في السياسه بلاش كلام في السياسه يا جماعه، انا بس اللي اتكلم في السياسه هنا مش بنتكلم في السياسه. الله المستعان. طب لو حد معاه ماده، والله لو حد معاه ماده بقى نفكر في موضوع نور تاني، دور تاني. حاضر اسفه انا مش ربنا يبارك فيكم، اقصد هيكون في نسبه معينه لو سقطنا في اولى وعديناها. يعني ايه نسبه معينه؟ يعني انت عايز يبقى ليك ترتيب وانت انا مش واخد، يعني هو اللي يا جماعه ما بينجحش لما بيدخل دور تاني ما بيبقاش له تقدير خلاص، انما لو عاد السنه يبقى له تقدير زي غيره. بخصوص نظام الاجابه هكون في المنتدى كموضوع زي امتحان التحفيظ. ماشي ده احنا افضل نعم كويس ياخد نسبه النجاح بس جميل جدا. ربنا يسددكم ويبارك فيكم، ربنا يوفقكم، ربنا ينفع بيكم، ربنا يستعملنا لنصر دينه في الارض، ربنا يستعملنا لنصر دينه في الارض. نظام التحفيظ ان شاء الله يا اختي ده تبع الورش باذن الله سبحانه وتعالى. سددكم الله، ربنا يبارك فيكم، ربنا يكرمكم، ربنا يسددكم، ربنا يجمعنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.